شرح أسماء الله الحسنى. الملك 3867، القدوس 3868، السلام 3869، المؤمن 3870، المهيمن 3871، العزيز 3872، الجبار 3873، المتكبر 3874، الغفور 3875، القهار 3876، الوهاب 3877، الرزاق 3878، الفتاح 3879، العليم 3880، القابض الباسط 3881، المعز المذل 3882، الخالق 3883، البارئ المصور 3884، اللطيف 3885، العدل 3886، الحليم 3887، الشكور 3888، الكريم 3889، الحكيم 3890، الحق 3891، الودود 3892، التواب 3893، الهادي 3894، الرحمن الرحيم 3895، الكبير 3896، البديع 3897، الصبور 3898، الله 3899، النور 3900، الحفيظ 3901، الولي 3902، المحصي 3903، الخبير 3904، مالك الملك 3905، ذو الجلال والإكرام 3906، الضار النافع 3907، الرقيب 3908، الخافض الرافع 3909، الحسيب 3910، المقيت 3911، الجليل 3912، المجيب 3913، الوكيل 3914، الواسع 3915، الواحد 3916، الحي القيوم 3917، القيوم 3918، الأول الآخر 3919، الظاهر الباطن 3920، السميع 3921، البصير 3922، الرؤوف 3923، الغفور 2 3924، المنتقم 3925، العلي 3926، الصمد 3927، العظيم 3928، الحكم 3929، الشهيد 3930، الغني والمغني 3931، العفو 3932، الجامع 3933، الواجد 3934، المبدئ المعيد 3935، الحميد 3936، البر 3937، الباعث 39 38 القادر والمقتدر 39 39 الماجد 39 40 المحيي المميت 39 41 المقدم المؤخر 39 42 المانع 39 43 المقسط 39 44 الوالي 39 45 الباقي 39 46 الرشيد 39 47 الوارث 39 48 القوي 39 49 المتين 39 50 الستار 39 51 الرب 39 52 الحافظ 39 53 الأكرم 39 54 المضل 39 55 عالم الغيب والشهادة 39 56 المدبر 39 57 الشافي 39 58 المسخر 39 59 المريد 39 60 هو الله 39 61 المصطفى 39 62 الديان المصطفي 39 62 الديان 39 63 العالم 39 64 المبين 39 65